الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: فقال القاضي ابو بكر بن محمد بن الطيب الباقلاني المتكلم هو افضل متكلمين المنتسبين الاشعري، ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده. نعم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، أبو بكر الباقلاني من أشهر أصحاب أبي الحسن الأشعري رحمه الله، وهو من الطبقة الثانية من طبقة الأشاعرة، إن الطبقة الأولى هي التي عاصرت الأشعري وأخذت عنه، والباقلاني يأتي في الطبقة الثانية، وهو من أشهر متكلمي الأشاعرة، وهو الذي ساهم في نشر مذهب الأشاعرة في ذلك الوقت، وكان مذهبه قريبا من مذهب أبي الحسن الأشعري في إثبات صفات العلو وصفات الخبرية لله جل وعلا على مذهب أهل السنة والجماعة. والأشاعرة الذين استقر قولهم على ما هم عليه من بعد عهد أبي المعالي الجويني، فإن هؤلاء ليسوا موافقين لا لأبي بكر الباقلاني ولا لمؤسس المذهب أبي الحسن الأشعري رحمه الله، فإن أبا الحسن والباقلاني كان أقرب إلى السنة من هؤلاء المتأخرين الذين هم أقرب إلى الجهمية. نعم. قال رحمه الله: قال في كتابه الإبانة تصنيفه، فإن قال: فما الدليل على أن لله وجها ويدا؟ قيل له: قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فأثبت لنفسه وجها ويدا. وهذا الإثبات الذي ذكره والمناقشة هي قريبة لما ذكره أبو الحسن رحمه الله في كتابه الإبانة. نعم. قلنا: فإن قال فما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إذ كنتم لا تعقلون وجها ويدا إلا جارحة. قلنا: لا يجب هذا، كما لا يجب إذا لم نعقل حيا عالما قادرا إلا جسما أن نقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه، وكما لا يجب في كل شيء كان قائما بذاته أن يكون جوهرا، لأن لا نجد قائما بنفسه في شاهدنا إلا كذلك. وكذلك الجواب لهم إن قالوا: فيجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفاته عرضا، واعتملوا بالوجود. فإن قال عرضا، طبعا الكلام على الجوهر والأعراض كل هذا من أمور مبتدعة، وكذلك الكلام على الجسم. هو الآن ينفي كونه جسما ويرد على المعتزلة الذين يقولون إثبات صفات الحياة والعلم والقدرة يستلزم أن يكون جسما، فقال: لا يستلزم أن يكون جسما، كما أن إثبات اليد لا يستلزم أن تكون جارحة. وأهل السنة والجماعة لا يتكلمون على مثل هذه الألفاظ. وأما مسألة الجوهر وهل له حقيقة، فإن هذا قول اخترعوه وتتابعوا عليه، وقال بأن الجوهر هو أصل مادة الأشياء، وهو أصل الأشياء القائمة بنفسها، ويرجع أصله إلى جوهر الفرد أو المنفرد، وهو الذي لا يتميز منه جانب على جانب، وأن كل شيء من المخلوقات المحسوسة يتناهى إلى أن يكون جوهرا، وأن هذه الأجسام مركب من هذه الجواهر، وأما الصفات فهي أعراض. وكل هذا من كلام المتكلمين الذي به نفوا صفات الله تبارك وتعالى. نعم. قال: فإن قال قائل تقولون إنه بكل مكان، قيل: معاذ الله، بل هو مستوى على العرش كما أخبر في كتابه، فقال الرحمن: العرش استوى. فقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال: أمنتم من في السماء؟ ما عندك الواو؟ عندك إيه؟ وقال ما في؟ وقال وأمنتم؟ لا أخاف. بس الظهر تأكل ما شاء الله الواو، تأكل الفاء، تأكل ها؟ يلا. قال رحمه الله: وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال: أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ قال: ولو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفمه والحشوش والمواضع التي يرغب عن ذكرها، ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن، وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان، ولصح أن يرغب به إلى نحو الأرض وإلى خلفنا وإلى يميننا وإلى شمالنا، وهذا قد أجمع المسلمون على خلاف وتخطئة قائله. وقال أيضا في هذا الكتاب: يعني الآن هو يثبت علو الله تبارك وتعالى على نحو ما يثبته أهل السنة والجماعة، وأن الله عز وجل في العلوم مفطور الخلق على ذلك. نعم. وقال أيضا في هذا الكتاب صفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها، وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء والوجه والعينان واليدان والغضب والرضا. وقال في كتاب التمهيد كلاما أكثر من هذا، وكلامه التمهيد مطبوع موجود، الملبانة غير موجود. نعم. وكلامه وكلام غيره من المتكلمين في هذا الباب مثل هذا كثير لمن يطلبه، وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام. يعني ذكر من كلام ما يوافق مذهب السلف، وإلا فإنه من مشاهير المتكلمين، لكنه ذكر إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى، وإثبات الصفات الخبرية كالوجه واليدين ونحو ذلك على نحو ما يثبته أهل السنة، وأن إثباتها لا يستلزم التجسيم ولا أن تكون جارحة على ما يقرره المتكلمون. نعم. قال رحمه الله: وملاك الأمر أن يهب الله للعبد حكمة وإيمان، بحيث يكون له عقل ودين حتى يفهم ويدين، ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء. ولكن كثير من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين، ومحسن الظن بهم دون غيرهم، ومتوهما أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم. فلو أوتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم. وهذا كثير من خدعوا بكلامهم، حتى من بعض من يريد من مذهبه في الأمور العامة اتباع السنة كابن حبان والبيهقي وغيره، هؤلاء كانوا من المحدثين ومن أتباع السنة، لكنهم لم يكن لهم خبرة في المسائل الكلامية، فظنوا أن بعض القواعد الكلامية يذكرها المتكلمون أنها حق، ولم يكن لهم خبرة بمعرفة بطلانها، فقلدوهم في بعض المسائل فوافقوهم. نعم. ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لهم، فلو أنهم أخذوا بالهدى الذي يجدونه في كلام أسلافهم لوجي لهم مع الصدق في طلب الحق أن يزدادوا هدى. ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة ثم لا يستمسك بما جاءت به من الحق، ففيه شبه من اليهود الذين قال الله فيهم: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لنا معهم. يعني أنهم لو اتبعوا أسلافهم، إن الشاعر اليوم لو اتبعوا أسلافهم كبراهم كابن الحسن الأشعري وقبله ابن كلاب والحارث المحاسبي وبكر الباقلاني وابن الحسن المجاهد لكانوا أقرب إلى السنة مما هم عليه اليوم، لكنهم لا يتبعون. نعم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ فإن اليهود قالوا لا نؤمن إلا بما أنزل الله علينا، قال الله لهم: فلم قتلتم الأنبياء من قبل إن كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم؟ يقول سبحانه: لا ما جاءت به أنبياءكم تتبعون، ولا ما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون، ولكن إنما تتبعون أهواءكم. فهذا حال من لم يتبع الحق لا من طائفته ولا من غيرهم، مع كونه يتعصب لطائفة دون طائفة بلا برهان من الله ولا بيان. وكذلك قال أبو المعالي الجويني في كتابه: هذا حال كثير من الناس، تجد يتبع طائفة فإذا وإنما يتبع أهواءه يتعصب لها، ومع ذلك قد تتبع الحق وتوافقه في مسألة ولا يتبعها، وهذا يدل على أن الأصل اتباع الهوى. وكذلك قال أبو المعالي الجويني في كتاب الرسالة النظامية، وقيل أن هذه الرسالة هي آخر ما ألفه وبه رجع إلى الإثبات، لكنه عند التأمل ليس إثباتا، وإنما بين يعني بأن مسلك التأويل مسلك خطير لم يسلكه الأولين، لكنه صار إلى التفويض. نعم. اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر، قرأ بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آية الكتاب وما يصح من السنن، وذهب أئمة السلف إلى الانكفاء عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب. يعني هو إلى أن يرجح التفويض فقط لكنه يبطل التأويل. نعم. نعم. قال: والذي نقتضيه رأيا وندين الله به عقدا اتباع سلف الأمة، والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة ومستند معظم الشريعة. قد درج صحب رسول الله واو ما عندك واو الواو وش أخبارها معك؟ وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها، وهم صفوة الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة

فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك فإن هذا غلط، وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس في ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين وشمال. هذا أصل المعية في اللغة، مطلق المقارنة والمصاحبة، والمقارنة والمصاحبة قد تكون مع تمازج، وقد تكون مع تقارب، وقد تكون مع تباعد، وقد تكون مع أي تقارب الصفات والأعيان كالأقوال والأخلاق. فالشاهد أن المعية قد تكون مقارنة في الأجسام، وقد تكون مقارنة في الصفات، وقد تكون مقارنة مع الامتزاج، وقد تكون مقارنة مع التباين، وقد تكون مقارنة في غير الوقت، فيكون الإنسان مع غيره وبينهما زمن طويل، لكنها في الأصل مطلق المقارنة. وأما مع أن معنى الممازجة والمخالطة فهذه أحد معانيها ولا توجبها اللغة، يعني ليس كل معية على هذا النحو، لا، ما تطلع مرادها، المراد منها مطلق المقارنة، وقد يكون الشيء مع الشيء وهو عن يمينه وعن شماله فوقه، وقد يكون الشيء مع الشيء وليس في مكان ونحو ذلك. فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا، أو والنجم معنا، ويقال: هذا المتاع معي لمجامعته لك، وإن كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. نعم، نزل القمر معنا مع المسافر، مع أنه في العلو وهو معنا حقيقة، والإنسان يحمل متاع فوق رأسه ويقول: متاعي معي، وهو معه وهو فوقه حقيقة. نعم. ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب موارد، فلما قال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن هذا حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، وهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف: إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. نعم، قد يطلق وصف الله جل وعلا بالشيء ويراد به معنى من المعاني. الله عز وجل والله كما قال تبارك وتعالى: وما تفعلون من خير فإن الله به عليم. هل الله عز وجل يريد بأنه عليم أنه يعلم الخير؟ المراد بالعلم هنا لثابة، بمعنى أنه عليم بذلك فيثيبكم، فالمراد بذلك لازمه. فهكذا قد تأتي المعية ويراد منها المقتضيات واللوازم، كما في قوله: وهو معكم، معنى معكم بعلمه. وقد تأتي بمعنى التأييد: إنني معكم أسمع وأرى، لا تحزن، الله معنا. ففي كل سياق تأتي بمقتضى من المقتضيات واللازم من لوازم المعية، والمعية حق على حقيقتها في كل هذه المواضع. نعم. وكذلك في قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم، إلى قوله: هو معهم أينما كانوا. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار: لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم المعية هنا مع الاطلاع النصر والتأييد. وكذلك قوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكذلك قوله لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى، هنا المعية على ظاهرها وحكمها في هذا الموطن النصر والتأييد. وقد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي فيشرف عليه أبوه من فوق السقف ويقول: لا تخف أنا معك، أو أنا حاضر، ونحو ذلك، ينبهه على المعية الموجبة بحكم الحال دفع المكروه. فرق بين معنى المعية وبين مقتضاها، وربما صار مقتضاها من معناها فتختلف باختلاف المواضع. نعم، المعية معناها مطلق المقارنة والمصاحبة، وأما مقتضاها فقد تقتضي في موضع التأييد، قد تقتضي العلم، قد تقتضي الإحاطة، السلطان، قد تقتضي التخويف والتهديد. نعم. فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. نعم، لأن معية ليس معناها في اللغة الاختلاط أساسا ولا توجبه اللغة، وإنما مطلق المقارنة، وقد تكون بمعنى الاختلاط فيما يمكن فيه الاختلاط كقولك اللبن مع الماء أي ممتزجا به. نعم. ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية فإنها وإن اشتركت في أصل الربوبية والتعبيد فلما قال برب العالمين رب موسى وهارون كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق، فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره فقد ربه ورباه وربوبيته وتربيته أكمل من غيره. الربوبية قد يذكر الله عز وجل أنه رب كل شيء كما وهو رب كل شيء، وقد يخص الربوبية ببعض خلقه رب موسى وهارون، المراد بذلك ربوبية خاصة، وفي تلك رب كل شيء ربوبية عامة التي هي الخلق والتدبير. نعم. وكذلك قوله عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، وسبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فإن العبد تارة يعنى به المعبد فيعم الخلق كما في قوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. نعم، هنا وصف جميع ما في السماوات والأرض بالعبودية، وخص الله جل وعلا بعض عباده بالعبودية، دل على العبودية هناك تقتضي إيش؟ تقتضي معنى غير معنى العبودية العامة. نعم. وتارة يعنى بها العابد فيخص تارة يراد بها عموم الخلق، فكل الخلق هم عباد لله عز وجل، لكن قوله وعباد الرحمن يمشون على الأرض هونا، هل مراد به كل الخلق؟ لا، يراد به عباد مخصوصون بكونهم متعبدين لله، وأما أولئك عبوديتهم باب العبودية العامة. كذلك الربوبية منها خاص ومنها عام، منها خاص بشخص منها خاص بوصف، والمعية كذلك معية عامة ومعية خاصة بوصف، إن الله مع الذين اتقوا وخاصة بشخص إنني معكم أسمع وأرى. وكذلك الربوبية قد تكون ربوبية خاصة رب موسى وهارون، ربوبية عامة، وكذلك العبودية قد تكون خاصة وعامة. نعم، ففي كل حال لها معنى تدل عليه غير المعنى الآخر. نعم. وتارة يعنى بها العابد فيخص ثم يختلفون، فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته أكمل، فكانت الإضافة في حقه أكمل مع أنها حقيقة في جميع الموارد. نعم، فقوله يشرب بها عباد الله هنا وصفه، قال عباد الرحمن، وقوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، العبودية هنا حقيقة في كل هذه المواضع، لكنها تقتضي في موضع غير ما تقتضي في الموضع الآخر. نعم. ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكيك المسلم، مشككة. نعم. والمشكك هو اللفظ الذي يكون متفاوتا وجوده في أعيان مختلفة، كما يكون ذلك في النور وفي العلم، فالنور يختلف، نور الشمس ونور الله ونور القمر ونور المؤمن، فهو معنى موجود أصله مشترك لكنه متفاوت في هذه الأعيان. نعم. ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكيك أو مشكك نعم لتشكيك المستمع فيها، هل هي من قبل الأسماء المتواطئة أو من قبل المشتركة في اللفظ فقط. والمحققون يعلمون اللفظ المشترك اللي هو اللفظ الذي اشترك في اللفظ اختلف المعنى، تقول المشتري اسم يطلق على من يشتري ويبيع، ويطلق على الكوكب، وليس بينهما قدر مشترك. وأما المتواطئ فهي الأسماء التي أصلها واحد. نعم. والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئة، إذ واضع اللغة إنما وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك، وإن كانت نوعا مختصا من المتواطئة

ومن كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله يكون إقراره بالكتاب والسنة على ما هما عليه أوكد. وأعلم أن المتأخرين من يقول مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، وهذا لفظ مجمل، فإن قال بأنه بل هو لفظ متناقض، من مذهب السلف إقراره على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، إقراره على ما جاءت به إقراره على ظاهرها ثم ينفي الظاهر، كيف يقر بأن مذهبهم إجراه على الظاهر ثم يقول الظاهر غير مراد؟ هذا تأويل. إذا قلنا بأن الظاهر غير مراد معناها أنها مؤولة، أنها ولم نكن قد أجريناها على ظاهرها أساسا، لأن إجراءها على ظاهرها حملها على ما دل عليه ظاهر نفظها، وظاهر نفظها إذا نفينا وقلنا ظاهرها غير مراد أي غير معني بالنص، إذا نفينا الظاهر ولم نكن قد أجريناها على ظاهرها، وهذا من التناقض. نعم. فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر معروف المخلوقين وصفات المحدثين، مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه، وأن الله معنا ظاهره أنه إلى جانبنا ونحو ذلك، فلا شك أن هذا غير مراد. ومن قال إن مذهب السلف هذا لا شك أنه غير مراد، ذاك من قال أن هذا هو الظاهر، ليس هذا هو الظاهر، وهذا يكون خطأ في فهمه. فإذا فهم بأن هذا معنى ظاهر أن الله عز وجل معنا مختلطا بنا وأن ظاهره غير مراد، فيكون المعنى حق ولكن تعبير به خطأ، فنقول هذا ليس من ظاهره أساسا. نعم. ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى لكن أخطأ في إطلاق القول بأن هذا هو ظاهر الآيات والأحاديث، فإن هذا المحال ليس هو الأظهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع. اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار معذورا في هذا الإطلاق. نعم، إذا كان هذا ظاهر عند بعض الناس فهذا خطأ في أفهامه أساسا، لكنه ليس ظاهر لا من جهة اللغة ولا من جهة العرف. نعم. فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس وهو من الأمور النسبية، يعني ما قد يكون ظاهرا لك لا يكون ظاهرا لغيرك. نعم. وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر، حتى يكون أعطى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حقه لفظا ومعنى، لأنه إذا قال بأن هذا هو ظاهر الصفات وهو التشبيه معنى ذلك جعل ظواهر نصوص الصفات تدل على الباطل، هذا لا شك أنه طعن في كتاب الله. نعم. وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي ظهرت من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته لا يختص بصفة المخلوقين، بل هي واجبة لله أو جائزة عليهم جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا غير مراد، فقد أخطأ فيما نقله عن السلف أو تعمد الكذب. جوازا ذهنيا ما يقدره الذهن فقط، ما يقدره الذهن وإن لم يكن له حقيقة في العيان، والجواز الخارجي هو ما يجوز فعلا أن يوجد. نعم. فما يمكن أحد قط أن يقول عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش ولا أن الله ليس له سمع وبصر ويد حقيقة، بل كلامه كلهم يدل على إثبات علو الله وعلى إثبات السمع والبصر واليد وجميع الصفات، ولم يقل يوقع عن واحد منهم قط أنه تأول شيئا من ذلك أو أنه قال إن الله لا يرى أو ليس فوق العرش أو أنه لا سمع له ولا بصر أو ما شبه ذلك. نعم. وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف ويقول إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف، بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه، ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها والمتأخرون رأوا المصلحة تأويلها لمسيس الحاجة في ذلك، ويقول الفرق أن هؤلاء يعينون المراد بالتأويل وأولئك لا يعينون بجواز أن يراد غيره. يعني جعل مذهب السلف هو التأويل، لكن السلف سكتوا عن بيان المراد وأولئك تكلموا، لكنهم متفقون على أن النصوص لا يراد بها ظاهر، وهذا قول كثير متكلمين متأخرين. نعم. وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف، أما في كثير من الصفات فقطعا مثل أن الله فوق العرش، فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم الذي لم يحكى عنه هنا عشره علم بالاضطرار علمه علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصدقين بأن الله فوق العرش حقيقة وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط، وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات نذرها ذلك. والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن على نفي الصفات الخبرية بنفس الأمر، بل الذي رأيته أن كثيرا من كلام يدل إما نصا وإما ظاهرا على تقرير جنس هذه الصفات، ولا أقول عن كل واحد منهم إثبات كل صفة، بل الذي رأيته أنهم يثبتون جنسها في الجملة، وما رأيت أحد منهم نفاها، وإنما ينفون التشبيه وينكرون عن مشبه الذين مشبهة الذين يشبهون الله بخلقه، مع إنكارهم على من نفى الصفات في قول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شابه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. طبعا هذا مهم من كلام شيخ الإسلام تيمية، ومن أهل الاستقراء التام، ولا شك أنه لم يجد في كلام السلف قط لا نصا ولا ظاهرا أيهما كلام، ولا بالقرائن الأخرى أنهم تأولوا صفة من الصفات، أو أنهم أجروا هذه الصفات على غير ظاهرها، أو أنهم قالوا بأنها صفات لا يرد بها ظاهرها وأنها لا تحمل على الحقيقة، ما وجد ذلك قط، بل كلامه كله متطابق في إثبات الصفات إما نصا وإما ظاهرا، ولا يعني أن كل واحد أثبت كل صفة بعينها نص عليها، لكن أثبت جنس الصفات ومن الصفات ما تتابع على إثباته كالعلو وغير ذلك نصا. نعم، فهذا يدل على أن كل من حكى بأن السلف تأول عرف أنك إما أنه كذاب أو مخطئ يقينا. نعم، وكذلك إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا جهمي معطل، وهذا كثير جدا. بل الجهمية أصبح لفظا عند كثير من السلف يراد به تعطيل الصفات، وأن كل من عطل فهو جهمي، وإن لم يريدوا الجهمية التي هي الفرقة بجميع أقوالها وأصولها. نعم، وهذا كثير جدا في كلامنا، كان الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها كذبا منهم افتراءا، حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك، حتى قال ثمامة بن أشرس من رؤوس رؤساء الجهمية: ثلاثة من الأنبياء مشبه، موسى حيث قال إن هي إلا فتنتك، وعيسى حيث قال تعلم في نفسي ولا أعلم في نفسك، ومحمد حيث قال ينزل ربنا. وحتى أنا أشك أن هذا كفر، وحتى إن جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه والثوري وأصحابه والأوزاعي والأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وغيرهم في قسم مشبهة. وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن برباس الشافعي جزءا أسماه تنزيه الشريعة عن الألقاب الشنيعة، وذكر فيه كلام السلف وغيرهم من معاني هذه الألقاب، وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد، كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروها، فالروافض تسميهم رواسب، والقدرية يسمونهم مجبرة، والمرجئة يسمونهم شكاكا، والجهمية تسميهم مشبهة، وأهل الكلام يسمونهم حشوية. وأهل الكلام يسمونهم حشوية ونوابت وغثاء وغثرا إلى أمثال ذلك، كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونا وتارة شاعرا وتارة كاهنا وتارة مختلفا. نعم، هكذا تتابع على لمز أهل السنة وتسميتهم بما بنقيض ما هم عليه، فالروافض يسمونه نواصب لأنهم يعتقدون له لا ولا لآل البيت إلا بالبراء من الصحابة، وكل من تولى الصحابة فقد ناصب آل البيت العداء، والقدرية يسمونهم مجبرة لأنهم يجعلون العبد خالق الفعل نفسه، فإن أثبتوا أن فعل العبد مخلوق لا قالوا هو مع ذلك أنه مجبر فأنتم مجبرة، والمرجئة يسمونهم شكاكة لأن أهل السنة يقولون أنا مؤمن إن شاء الله يستثنون، والمرجئة يقولون أن الإيمان لا استثناء فيه فيسمونهم أنتم شكاك في الإيمان، والجهمية تسميهم مشبهة لإثبات الصفات، وأهل الكلام يسمونهم حشوية أي من عوام الناس، يعني الناس اللي لا يفقهون شيء، دراويش، وكان يقول عمرو عبيد بأن ابن عمر حشوي، ونوابت وغثاء، واليوم سمي أهل السنة بالوهابية، وفي زمن يسمون بالجامية وأهل مجرة. نعم، قالوا هذا علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة، فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا، فكما أن المنحرفين عنه يسمونه بأسماء مذمومة مكذوبة وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة، فكذلك التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس به في المحيا والمات باطنا وظاهرا. أما الذين وافقوه بواطنهم وعجزوا عن إقامة القواهب، والذين وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن، أو الذين وافقوه ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان، لا بد للمنحرفين عن السنة أن يعتقدوا فيها نقصا يذمونهم به ويسمونهم بأسماء مكذوبة، وإن اعتقدوا صدقها تقول الرافضي من لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا، لأنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منهما، ثم يجعل من أحب أبا بكر وعمر ناصبيا بناء على هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدوها صحيحة أو عاندوا فيها وهو الغالب. وفي قول القدري من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سلب العباد القدرة والاختيار وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة. وفي قول الجهمي من قال إن الله فوق العرش فقد زعم أنه محصور وأنه جسم مركب وأنه مشابه لخلقه. وفي قول الجهمية والمعتزلة من قال إن لله علما وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب وهو مشبه، لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز، وكل متحيز في جسم مركب أو جوهر مفرد أو جوهر فرد، ومن قال ذلك فهو مشبه لأن الأجسام متماثلة لأن الأجسام مركب من الجواهر، فالأجسام متماثلة أي في أصل تركيبها، فيلزم يجب لها ما يجب لغيرها فتشترك فيما يجب لها وفيما يمتنع عليها وفيما يجوز عليها. ومن حكى الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة بناء على عقيدتهم التي هم مخالفون له فيها فهو وربه والله من ورائه بالمرصاد، ولا يحيق المكر السيء إلا به. وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من قبله، قسمان يقولان تجرى على ظواهرها، وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها، وقسمان يسكتون. أما الأولان فقسمان، أحدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين، فهؤلاء المشبهة ومذهبهم باطل أنكره السلف وليه توجه الرد بالحق. هؤلاء يقول تجري عن ظواهرها وفاهم ظواهرها صفات المخلوقين، هؤلاء هم المشبهة. والثاني من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله كما يجري ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات، ونفي ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله، فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوقين إما جوهر محدث وإما عرض قائم به. الجوهر ما قام بنفسه كما ذكرنا، والعرض ما يقوم بغيره. فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك في حق العباد في حق العبد أعراف، والوجه واليد والعلم في حق أجسام. فإذا كان الله موصوفا عند عامة الإثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة، وإن لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفة المخلوقين، جاز أن يكون وجه الله ويده ليست أجساما يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين. هذا طبعا رد على الأشاعرة يثبتون لله تبارك وتعالى الذات، ويثبتون العلم والقدرة والكلام والحياة. ولما قال لهم معتزلة بأن هذه أعراض، قالوا أنتم هذه أعراض، السمع والبصر والحياة والقدرة عرض، والأعراض لا تقوم إلا بأجسام، وهذا يستلزم أن يكون الله جسما. قال لهم الأشاعرة لا، هذه لا تسمى أعراض، تسمى صفات، وأما في حق المخلوق فنسميها أعراض، أما في حق الله تسمى صفة، لأن العرض ما إيش يزول ويثبت ويزول يعرض. فيقول الشيخ رحمه الله كما أنكم قلتم بأن إثبات هذه لا يستلزم أن تكون عرضا ولا أن يكون المثبت لها هذه الصفات جسما، كذلك إثبات الوجه واليد لا يستلزم أن يكون من وصف بها جسما، كما أنهم لم تلزموا من وصف بالسمع والبصر والقدرة والكلام أن يكون جسما، فالباب واحد. وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره من السلف وعليه يدل عن السلف عن السلف الذي حكاه الخطاب غيره عن السلف لأنه نسب ذلك للسلف والخطابي هو على مذهب أبي الحسن الأشعري في الجملة يثبت الصفات الخبرية لكنه يتأول الصفات الفعلية فهو عنده تأويل نعم فهو نقل عن السلف المذهب وليس أنه أن قوله هو قول السلف نعم وعليه يدل كلام جمهورهم وكلام الباقين لا يخالفه وهو أمر واضح فإن الصفات كذلك فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات فمن قال لا أعقل علما ويدا إلا من جنس العلم ويدي معهودين قيل له كيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين ومن المعلوم أن الصفات والذات لا يمكن ينكر واحد حتى الجهمية ما أنكروا الذات لأن إنكار الذات معناته إنكار وجود الله وإذاك الذات إثباتهم للذات ملزم لهم في كل ما قالوا فنقول كما أثبتتم ذاتا لا تشبه الذوات فكذلك أثبتوا أفعال لا تشبه الأفعال وصفات لا تشبه الصفات لا فرق نعم ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثل شيء إلا ما يناسب مخلوق فقد ضل في عقله وذهنه وما أحسن ما قال بعضهم إذا قال الجهمي إذا قال لك الجهمي كيف استوى وكيف ينزل إلى السماء الدنيا وكيف يداه ونحو ذلك فقيل له فقل له كيف هو في نفسه فإذا قال لك لا يعلم ما هو إلا هو وكنه الباري غير معلوم البشر فقل له فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم كيفية الموصوف فكيف يمكن أن تعلم بكيفية الصفة الموصوف ولم تعلم بكيفيته وإنما تعلم الذات والصفات تعلم وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي له بل هذه المخلوقات في الجنة قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء وقد أخبر الله أنه لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة إن ما لا علم رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نعم يعني أن الأشياء الصفات تعلم والذات في الجملة من غير أن تعلم حقيقتها وكنها فنحن نعلم الجنة وما فيها من النعيم ولكن لا نعلم كنها هذه الأشياء وحقيقتها ولذلك كل من يدخل الجنة يرى ما لم يخطر بباله أساسا فدل على أن ما نفهم من الصفات لا يعني أن نفهم كيفيتها وحقيقة ما هي عليه وأما العلم بكيفية الشيء الصفة فهو فرع عن كيفية الذات فإذا جهلت كيفية الذات جهلت كيفية الصفة لكن تعلم الصفة أي تعلم معناها وإن جهلت إيش كيفيته وكيفية الذات فالعلم بمعنى الصفة غير العلم بكيفية الصفة هل يستلزم العلم بمعنى الصفة علمك بكيفية الذات لا لكن علمك بكيفية الصفة يستلزم أن يكون إيش الذات معلومة فإن جهلت الذات جهلت الصفات أي في الكيفية وأما العلم فيعلم بالجملة من غير أن يعلم الإنسان كل هذه الأشياء فإذا كان نعيم الجنة هو خلق المخلوقات الله كذلك فما الظن بالخالق سبحانه وتعالى نعيم الجنة نعلم صفات ما ذكره الله من نعيم الجنة كالمعنى لكن لا نعلم حقيقته ولا كيفيته فالله جل وعلا أجل وأعظم وهذه الشيء قد أطال النفس فيها في كتاب تدمرية نعم وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها أفلا يعتبر العاقل بها عن كلامي في كيفية الله تعالى مع أننا نقطع بأن روحة البدن وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء وأنها تسل منه وقت النزع كما نطقت بذلك النصوص الصريحة لا نغالي في تجريدها غلوا متفلسفة ومن وافقهم حيث نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال البدن والانفصال عنه وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون الصفات ثابتة لها بحسبها إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص فيكونون قد أخطأوا في اللفظ وأن لهم ذلك أينا. هذه الروح هي قد جاءت صفاتها أنها تسل وأنها تعرج وأنها تصعد وأنها تعذب وأنها تنعم ها وأنها تقبضه ملائكة وأنها تلقى نعلم هذه المعاني من غير أن نعلم كيفيتها وذاك احتار الناس في كيفية هذه الذات في كيفية هذه الروح مع أنها إيش روح حسية يشار إليها وتصعد واتبعها البصر ونجل كيفيتها واحتار جميع البشر في كيفيتها وهي بين جنبينا، فالله أجل وأعظم. نعم. وأما القسمان اللذان ينفيان، إذا مذهب السلف هو المذهب الثاني ذكره، وهو الذين قالوا أنها النصوص تجرى على ظاهرها اللائق بالله تبارك وتعالى مع قطع مماثلته المخلوق، لأن الصفات فرع عن الذات، فإذا كان الله له ذات لا تشبه الذوات فكذلك الصفات لا تشبه الصفات، فإن الصفات كل شيء لائقة به بحسب ذاته. نعم. وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، أعني الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول هو صفة الله تعالى قط، وأن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية إما إضافية وإما مركبة منهما، أو يثبتون بعض الصفات السبعة أو الثمانية أو الخمسة أو الخمسة عشرة، أو يثبتون الأحوال دون الصفات كما عرف من مذهب المتكلمين، فهؤلاء القسمان. الأحوال يعني يثبتون شيء لا موجود ولا هو معدوم، عالمية قادرية، إيش القادرية؟ هل يثبت القدرة؟ لا، فأرادوا التوسط، وهذا كما قيل لا حقيقة لها. نعم. قسم يتأولونها ويعينون المراد، مثل قولهم استوى بمعنى استولى، أو بمعنى أو كان علو المكانة والقدر، أو بمعنى ظهور نوره العرش، أو بمعنى انتهاء الخلق إليه، إلى غير ذلك من معاني المتكلفين. وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها، لكننا نعلم أنه لن يرد إثبات صفة خارجة عما علمنا. القسم الثاني ينفيان ظاهرها، يعني يقولون ظاهرها الذي ظاهره يدل على إثبات صفات الله عز وجل غير مراد، وأنها لا تدل على صفة الله عز وجل في الحقيقة، فما جاء وصفه بأنه يد له يد وأنه له وجه وأنه ينزل وأنه يجي وأنه يضحك وأنه يتكلم لا يراد بها هذه، لا يراد به صفة الكلام ولا كوجه ولا سمع ولا بصر، أن ظاهرها غير مراد. ثم اختلفوا، منهم من تأولها قال معنى الوجه الذات، معنى اليد النعمة، معنى فصرف إلى معاني أخرى مجازية لا يدل عليها الظاهر، وآخرون قالوا لا نفوض معناها، فنقول ظاهر وغير مراد قطعا، لكن ما معناها لا نحدده، فقسم حدد وقسم لم يحدد، الذين لم يحددهم مفوضة، والذي حددهم الذين المتأولة. نعم. وأما القسمان الواقفان فقسم يقول يجوز أن يكون مراد ظاهرها اللائق بجلال الله، ويجوز أن لا يكون المراد صفة لله ونحو ذلك، وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. نعم، يقول ظاهرها يجوز أن يكون المراد ظاهره الأليق بجلال الله، ويجوز أن يكون المراد صفة لله، يعني يجوز هذا وهذا لكن لا يحددون، وهذا كثير من الفقهاء. نعم. وقسم يمسكون عن هذا، وهذا قد يكون ما يعني ظاهر ما ذكره النووي على هذا النحو. نعم. وقسم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات، يعني لا يتكلمون أساسا، لا يقول ظاهر ومراد غير مراد، ظاهرها متأول غير متأول، يسكتون ولا يخوضون. نعم. فهذه الأقسام الستة لا يمكن الرجل أن يخرج عن قسم منها، والصواب في كثير من آيات الصفات وحديثها القطع بالطريقة الثابتة في الآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه فوق عرشه، وتعلم طريقة الصواب في هذا وأمثال بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك. هذا هو الأصل، الرجوع عند التنازع الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. نعم. دلالة لا تحتمل النقيض، وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض، وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من علم وإيمان، ومن لم يجعل له نورا فما له من نور. كلما كان الإنسان أعلم بالكتاب والسنة وأعرف بمذهب السلف كلما كان أكثر يقينا بأن السلف أثبتوا هذه الصفات الله جل وعلا وحملوها على ظاهرها اللائق بالله، وكلما قل علم الإنسان كلما اشتبه عليه، وربما وافق أهل السلف لكن يبقى مترددا أو متحيرا أو غير متيقنا اليقين التام. نعم. ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الليل يصلي يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من حق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي رواية أبي داود كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه، هذا دعاء الاستفتاح. نعم. فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدرى النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى. أدمن النظر، إذن يحتاج الافتقار العبد لله وتفويض أمر الله تبارك وتعالى والرجوع إليه، ثم يحتاج إلى معرفة الطريق، والطريق هو إدمان النظر في نصوص الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة. طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم إن كان قد خبر نهايات إقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب وعرف غالب ما يزعمونه برهان وهو شبهة، رأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوة لا حقيقة لها، أو شبهة مركبة من قياس فاسد، أو قضية كلية لا تصلح إلا جزئية، أو دعوة إجماع لا حقيقة له، أو التمسك بالمذهب والدليل بالألفاظ المشتركة، ثم إن هذه أسباب ضلالهم، إما أنهم يدعون دعوة لا حقيقة لها، أو عندهم شبهة قد ركبت من قياس فاسد، أنهم يكونوا قد قاسوا قياسا فاسد كما يقيسون الخالق على المخلوق، أو قضية كلية لا تصح أن تكون جزئية يطبقونها على الجزئيات فيضلون، أو يظنون إجماعا في مسألة وها لا حقيقة له، أو يتمسكون في المذهب والدين بالألفاظ المشتركة التي تحتمل حقا وباطلا، وأكثر ضلال الناس من قبل الألفاظ المشتركة. نعم. ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم أوهمت الغرة ما يوهمه السراب العطشان، ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة، فإن الضد يظهر حسن الضد، وكل من كان بالباطل أعلم كان الحق أشد تعظيما وبقدر أعظم. نعم، وبضدها تتبين الأشياء، ولا يعرف السماء لا يعرف الجاهلية، فكلما عرف الإنسان مذاهب هؤلاء الباطنة كلما ازداد يقينه بالحق الذي هو عليه، لكن كلامهم الفلسفي قد يوهم الجاهل بأنه حق وأنه من دقائق العلم وأنه لا يتوصل إليه إلا أن هؤلاء من أذكياء العالم، وبهذا انخدع كثير من الناس بهؤلاء، ظنوهم أذكياء وهم من أجهل خلق الله. نعم. فأما المتوسط من المتكلمين فيخاف عليه ما لا يخاف على من لم يدخل فيه وعلى من قد أنهاه نهايته، فإن من لم يدخل فيه هو في عافية، من لم يدخل في علم الكلام فهو في عافية. نعم. ومن أنهاه قد عرف الغاية، فما بقي يخاف من شيء آخر، هي ظهر له الحق وهو عطشان إليه قبله. وأما المتوسط متوهم بما تلقاه من مقالة الموخوذ تقليدا لمعظمه تقليدا لمعظمه تهويلا، تقليدا لمعظمه وتهويلا. وقد قال الناس: أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي، وهذا يفسد الأديان، وهذا يفسد البلدان، وهذا يفسد الأبدان، وهذا يفسد اللسان. ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم هم في الغالب في قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يعلم الذكي منهم العاقل أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة، وأن حجته ليست بينة، وإنما هي كما قيل فيها رجد تهافة كالزجاجة خالها حقا وكل كاسر مكسور ويعلم العليم وكل كاسر مكسور نعم ويعلم العليم أنها من وجه المستحق ومن وجه المستحقون ما قاله الشافعي رضي الله عنه حيث قال حكمي في أهل الكتاب أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة أي بعين القدر أي بكون الله قد قدر ذلك عليهم أي من جهة الربوبية. نعم. من وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم رحمتهم ورفقت عليهم أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء وألقوا فهوما وما أوتوا علوما وألقوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصار ولا أفئدة من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يعني أوتوا ذكاء قد يكون أذكياء هم عندهم ذكاء وفطنة لكن لم يؤتوا زكاء يعني لم يزكي الله عز وجل عقولهم فضلوا وقد أعطوا فهوما يفهمون بعض الأشياء في الطب لكن ما أعطوا علوما وقد يفهمون في الطبعيات ما لا يفهمونه في الشرعيات. نعم. ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم حيث حذروا عن الكلام وله عنه وذموا أهله وعابوهم وعلم أن من ابتغى الهدى في غير كتاب السنة لم يزد إلا بعدا. فنسأل الله العظيم أن يهدينا صراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. نعم. ولهذا تمت الرسالة وهي رسالة كما ترون رسالة عظيمة النفع قرر فيها الشيخ رحمه الله الحق واستدل عليه بكلام السلف ونقل عن المتقدمين كثير من الكلام مما يوافق مذهب السلف. نعم. وبه تطمئن النفوس أن هذا المذهب هو الذي عليه أئمة السنة والعلماء جيلا بعد جيل. طبعا الكتاب المقرر إن شاء الله الأسبوع المقبل أصول السنة لابن أبي زمنين وهو كتاب عظيم وقد نقل عنه شيخ الإسلام في مواضع كثيرة من كتبه أصول السنة لابن أبي زمنين رحمه الله وهو من علماء المالكية. والله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله.